عبد الله بن أم مكتوم حديث عبد الله بن أم مكتوم عندما دخل على النبي وعنده نساء وقال نحن ويان لا تريان. أيضا هذا ضعيف إن كان مرويا في السنن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.